أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دعاء مولانا وإمامنا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام في صحيفته السجادية، من دعائه في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإسلام دين الأخلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام الأخلاق. في أصوله، في فروعه، في قوانينه، في دساتيره، في كل ما جاء به الإسلام نجد طابع الأخلاق هو المواج في تلك الأحكام، في تلك القوانين الإسلامية، في الإسلام، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في كل شيء نجد هذا الطابع الأخلاقي كأنما هو الحاكم. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإسلام دين الأخلاق، أخلاقيات. أستاذنا قبل 40 سنة كنت أحضر عنده العقائد، حفظه الله، شافاه الله مريض، الشيخ عبد القائم الششتري، هذا أستاذ في العقائد، ذهب إلى إيطاليا وأخذ يدخل الكنائس المسيحية ويتباحث مع القساوسة والبابات، يتباحث عن عظمة الإسلام. فمن كنيسة إلى كنيسة، إلى أن واحد من القساوسة قال له: يا شيخ، نحن يكفينا في عظمة المسيح، إذا عندك جواب جاوبني، يكفينا في عظمة المسيح أنه موسى على نبينا وآله وعليه السلام، موسى عندما جاء قال في دينه ألا تذنبوا، خلاصة دين موسى هو أنه لا تذنب، لا تعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن عيسى لما جاء قال أكثر من ذلك، قال: لا تفكر بالذنب، لا تذنب، بل لا تفكر بالذنوب، خطور ذنب لا يكون عندك. فهذا إن دل على شيء يدل على عظمة تعاليم المسيح ابن مريم. أستاذ يقول: أنا في تلك الحالة توجهت إلى الحجة عليه الصلاة والسلام أنه علمني جواب هذا الرجل، أنه كيف أجيبه. فتبادر إلى ذهني، ألهمني الله بجواب بحيث طأطأ رأسه وذهب ما قدر يجاوبني. قلت له: ولكن نبي الإسلام قال أكثر من ذلك. قال: كيف؟ قلت له: نبي الإسلام يقول على أنه لا تذنب أولا، ثم لا تفكر بالذنب ثانيا، ثم قال أكثر من ذلك: عليك بأن تأتي بالأعمال الصالحة، عليك أن تأتي بالأخلاق الفاضلة الطيبة، عليك كما قال الإمام الصادق تخلقوا بأخلاق الله. ياهو أعظم، مو بس إنه لا تفكر بالذنب، بل أكثر من ذلك عليك أن تتخلق بأخلاق رب العالمين. إذا كان الله كريما تكون كريما، إذا كان الله رحيما تكون رحيما، إذا كان الله عطوفا تكون عطوفا، حنانا تكون حنانا، وهكذا سبحانا منزه عن الناقص تكون أيضا أنت سبحانا، بمعنى أنه تبتعد عن الذنوب وعن فكر الذنب. فأيهما أعظم؟ يقول طأطأ رأسه، لم يجبني، طأطأ رأسه وذهب. فالإسلام دين الأخلاق، الإسلام دين الأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشرية لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء إنما يكون من السعداء، لا يخسر حياتهم في دنياهم ولا في آخرتهم، لا الحياة الدنيوية ولا دار الحيوان يعني دار الآخرة. الفرق بين الدنيا والآخرة أنه الدنيا دار الحيوان، حيوانية، حياة حيوانية من بعدها الموت، ولكن الآخرة دار الحيوان بفتح الحاء، يعني حياة أبدية الحياة، هذا الفرق. فالدنيا حياتها منقطعة بالموت، ولكن الآخرة يقتل الموت، يذبح الموت، فلا موت حينئذ، يبقون أهل النار في النار أشقياء أبدا خالدين فيها، والذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فحينئذ خلود وأبدية دار الحيوان. لذا الإسلام جاء من أجل الأخلاق. أي أخلاق؟ أخلاق إلهية. يكفينا شاهدا كما كل واحد يعرف من المسلمين بعد هذا، حتى الطفل المسلم يعرف ذلك في المدرسة الابتدائية، يعرف أنه الرسول أعظم قال بعثت فلسفة بعثتي، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومعاليها، مكارم الأخلاق ومعاليها. فالإسلام دين الأخلاق. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وإذا تجد فلسفة الصلاة إنما هو تنهى عن الفحشاء والمنكر، أول درجات الصلاة للمصلي، أول درجة في أخلاقيات المصلي أنه عندما يصلي هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا يريد أن ينظر إلى امرأة أجنبية وهو مصلي يقول لك لا أنا مصلي لا أنظر إلى المرأة الأجنبية، لأنه النظر زنا، زنا العين النظر إلى المرأة الأجنبية. إذا يريد يقبل بشهوة والعياذ بالله، عندنا أنه هذا من الزنا وأنه ملعون، ملعون من قبل حتى الطفل إذا يقبله بشهوة فإنه ملعون ويعذب على ذلك، يمس بشهوة، كل حركاته وسكناته عند ذلك تكون في عين الله سبحانه وتعالى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يرى بأن الله سبحانه وتعالى يراه. فاتق الله في الخلوات يا شباب، اتق الله في الخلوات، في الخلوة، في الخلوة، خلوة ماكو أحد، أنت ورب العالمين، اتق الله في الخلوات. ليش؟ فإن الشاهد هو الحاكم، هو راح يحكمك وهو الشاهد عليك. ما تقدر تقول أجيب لي شاهد، يقول لك أنا الشاهد، وكنت أنت الرقيب علي، جعلت أولا يدي ورجلي شاهدا علي، بعد ذلك وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد علي من ورائهم. فاتق الله في الخلوات، ذنوب اللي مسويها بأيام الشباب، الشيب أيضا ماكو فرق شباب وشيب، الذنوب اللي مسويها في الشباب ووحدك شنت في خلوة في ليلة في ظلماء ما أدري في مكان خلوة، يذنب الإنسان، يعصي الإنسان والعياذ بالله، والعقل تكفيه الإشارة، فحينئذ لابد أن يتوب إلى ربه، لأنه الشاهد والحاكم. يوم القيامة الله يحاكمك وهو شاهد عليك والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالإسلام دين الأخلاق. في الحديث الشريف إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. سفاسف يعني هاي الأشياء الدانية. الله يحب دائما الأشياء العالية لأنه هو العالي، هو الأعلى. إن الله عالي ويحب العالي، إن الله نظيف ويحب النظافة، إن الله كريم ويحب الكريم، إن الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل. لذا الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق، مكارم الأخلاق. ومن ثم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما يطلب من ربه يطلب معالي الأخلاق، مكارم الأخلاق. وهذه نقطة مهمة، أنه الإنسان عليه أن يتخلق بأخلاق الله، بأخلاق رسوله، بأخلاق الأئمة، بأخلاق الأنبياء، بأخلاق العلماء الصلحاء، يتخلق. لكن بعض الأحيان يعجز، ظروفه ما تساعد، ربما أشوف البيئة اللي يعيش بها، المحيط اللي يعيش بها محيط مكهرب، محيط يحيط به الكفر ربما والعياذ بالله. فمثل هذا المحيط الذي يحيط به الكفر، النفاق، اللامبالاة، أنه الإنسان يكون غير ملتزم، ربما أشوف يعيش مع شباب غير ملتزمين، فهذا الشيء يسوي، هذا طريقته أنه يدعو ربه، هذا طريقته من أفضل الطرق لكي يتخلق الإنسان بأخلاق الله، بأخلاق نبيه، بأخلاق الأنبياء، هو أنه يدعو ربه. لا أنا ما أقدر، ما أقدر، لا أقدر على ذلك، فحينئذ يدعو ربه. الله سبحانه وتعالى يعطيه، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة. لذا كثير من الأحيان الشباب بالخصوص يطلب الأخلاقيات من الله، إلهي أنا عصبي، أنا غضوب، رأسا أغضب، أطلب من ربك الحين يا حليم، أدعوه بهذا الاسم، قل له يا حليم أريد من حلمك، أنا بخيل والعياذ بالله، أطلب من ربك أن تكون كريما، قل له يا كريم، أنا جاهل، أطلب العلم من ربك، قل له يا عليم، فاطلب العلم منه بهذا الاسم المبارك. كل شيء الذي الإنسان ينقصه كمال المطلق هو الله، ومطلق الكمال هو الله، فما عنده نقص يطلبه من الكمال، والله يفرح بذلك، الله يفرح بذلك. لما نشوف عبد عاجز الله سبحانه وتعالى يفرح، لأنه الله ما يحب من عبد أنه يتكبر، الكبرياء مخصوص بذات الله جل جلاله، لذا لا يحب من عبد أنه يتكبر، يحب دائما العبد يكون متواضع فقير يتذلل له ولو تحننا منه ورحمة، يتذلل لله سبحانه وتعالى. الله يحب هذا العبد اللي دائما يقول لسيدي مولاي إلهي ربي أنا فقير، أنا عاجز، أنا جاهل، أنا مذنب، أنا عاصي، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء. أكو ذنوب تظلم الهواء، الربا سم عندنا في الحديث الشريف، أنه مكان اللي يأخذ الربا جو مسموم، بحيث الإنسان لما يروح روحه تتسمم، جسمه ما يسمم، ربما متعافى في الجسد كالكافرين يتعافون في أجسادهم، لكن أرواحهم ميتة، حي ميت يمشي بين الأحياء، لأن روحه ميت، ميت الروح هذا. فلذا المجتمع الذي فيه الربا يكون مجتمع ميت، هذا مو مجتمع حي. البنك اللي فيه ربا طبي، إذا كنت من أهل الشفافية ومن أهل المكاشفة وحقك، عندما يطب الإنسان البنك اللي فيه ربا يحس أنه روحه تتسمم، يحس أنه دي يصير مسموم راح يموت، فرأسا يخرج من ذلك البنك، بنك اللي فيه ربا، هذا الشيء موجود. فالإسلام دين الأخلاق، وعلينا أن نطلب من ربنا سبحانه وتعالى معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق اقتداء بإمامنا زين العابدين في هذا الدعاء، دعاء 20 من الصحيفة السجادية. فندخل في شرح مفردات، فقط أشرح مفردات على عجالة، وإلا بالعام الماضي وقبل العام الماضي كل واحد من هذه المفردة احنا ربما 3-4 أيام كنا في شرحها، ولكن في هذه السنة إن شاء الله أحاول أن أختصر، ومجرد إشارات فقط، يعني فهرست على نحو الفهرست، مجرد إشارات وبعض التعليق الذي يمكن أنه أعلق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر: اللهم صل على محمد وآله. لماذا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا أن يصلوا على النبي ويسلموا تسليما، فهذا أمر من الله. عظمة الصلاة، طبعا عندي كتاب في ذلك قد طبع قبل سنين، آثار الصلوات في رحاب الروايات، ما يقارب أكثر من 200 أثر في الدنيا وفي الآخرة يترتب على الصلوات، من عظمة الصلاة على النبي وآله أن الله سبحانه وتعالى لم يشارك العباد في عبادة. الله ما يشارك في صلاة الإنسان المؤمن، ما يشارك في صيامه، ما يشارك في حجه أبدا، فقط في عبادة واحدة الله شارك العباد. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة هذه العبادة ألا وهي الصلاة على النبي وآله. فإن الله سبحانه وتعالى أول بدأ بنفسه ليدل على عظمة هذا الشيء، مثل القانون الذي يوضع، إذا تريد تشوف القانون قانون محكم تشوف الذي واضع القانون يعمل أولا أو لا. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: أيها الناس، ما أمرتكم بشيء إلا وأتمرت به أولا، وما نهيتكم عن شيء إلا وانتهيت به أولا. فإذا كان هو يعمل بالقانون أعرف هذا القانون مضبوط، أما إذا واضع القانون لا يعمل بالقانون ويريد أن الناس يعملون بالقانون أعرف هذا القانون إنما هو قانون استكباري. هذا يريد أن يجر النار إلى قرصه، هذا يريد أن يستحمر الناس، يريد أن يستعمر الناس، يريد أن يستثمر استثمار استعمار استحمار. واضع القوانين البشرية مشكلتهم هذه، أنه هذا واضع القانون لا يعمل بالقانون ولكن يطلب من الناس أنه يعمل، يعني يرى واضع رئيس الجمهورية كأنما يرى نفسه فوق القانون، هو واضع القانون يرى نفسه فوق القانون. أما رب العالمين وضع هذه الصلاة وبدأ بنفسه حتى يبين عظمة هذا الأمر، أنه الصلاة والعبادة من أفضل العبادات الصلاة على النبي وآله، لذا بدأ بنفسه. إن الله ثم بدأ بملائكته قبل المؤمنين، ثم بعد ذلك أمر المؤمنين أن يصلوا على النبي وآله. لذا أفتى الفقهاء، فقهاء الإسلام قاطبة، على أنه عندما تسمع اسم النبي فإنه يستحب لك أن تصلي عليه، ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه فقد جفاني، جفاء برسول الله. أن واحد يسمع اسم محمد ولم يصلي عليه فقد جفاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة في تفسير الصلاة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء. فنحن عندما نصلي إنما هو الدعاء، لأنه أقول اللهم، يعني يا الله صلي، فعل أمر، فعل الأمر من الداني إلى العالي دعاء، فلذا من الناس يكون دعاء. فالصلاة هو في الواقع دعاء، لا يكون منا الصلاة لقلقة لسان وحاسب، لا، واقعا عندما تصلي التفت إلى صلاتك أنه أنا أدعو من ربي أنه يرفع مقام نبي وآل النبي، دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى اللهم صلي. فحينئذ يكون من الناس دعاء من الله، بمعنى أنه يمدح نبيه، يثني على نبيه، أنه يجعل دينه قائما إلى يوم القيامة، وأنه سيظهر هذا الدين على الدين كله بظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذا يقال الصلاة معناه هو تعظيم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بإعلاء كلمة الرسول وآل الرسول وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بمضاعفة مثوبته والزيادة في درجته. ثم بعد ذلك كما ذكرت أنه يستحب عندما يسمع الإنسان اسم النبي يصلي عليه، وفي الصلوات الواجبة وكذلك المستحبة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. عندنا على أنه كثير من الفقهاء، عند أهل البيت هو واجب، عند بعض الفقهاء أنه كالإمام الشافعي من الشافعية، إمام الشافعية يقول في التشهد الأول مستحب ولكن في التشهد الثاني واجب أنه تصلي على النبي وآله، أن تصلي على النبي وآله. أيها المسلمون، لا يحق لكم أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه، وأصحابه ما موجود، هذه بدعة والبدعة ضلالة، هذا حدث، وما يحدث بعد رسول الله فهو الرد كما تنقلون في البخاري، فهذا مردود أنه تذكر الصحابة. من أين؟ بأي دليل تذكر الصحابة؟ لأنه قال يا رسول الله في صحيح البخاري، قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بعد ما بي صحابة. فلا يحق والعجب أنه في صحيح البخاري وفي كتب القوم وفي كتبنا الحمد لله أنه صلي على محمد وآل محمد، وقال لا تصلوا علي صلاة البتراء المقطوعة. قال يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتسكتون كما الآن القوم يشوفوا، لأنه نحن باعتبار نحن الرافضة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد لكي يتبين أنهم هم ليسوا من الرافضة، يقولون اللهم صل على النبي وسلم، ما يجيبون وآله حتى يقول لك احنا مو رافضة، الرافضة يقولون وآل محمد. يا أخي هذا بعد ما مربوط بالرافضة وغير رافضة، هذا مربوط بالإسلام، هذا مربوط بكل كتب المسلمين، جمهور المسلمين قالوا بذلك أنه قالت الصحابة كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش صلاة البتراء؟ هذا ظلم، هذا جفاء بالرسول الأعظم. أين أجر الرسالة؟ أليست المودة لذوي القربى؟ ذوي القربى من هم؟ آل محمد ذوي القربى، ومن مودتهم أنه تذكرهم بالصلاة عليهم كما علمنا رسول الله. ليش هالجفاء؟ ليش هالبغض؟ ليش هالعداء أيها المسلمون؟ ليش؟ أكو كثير من المستحبات مع الأسف هم ينقلوها أنه هذا مستحب، ولكن بما أنه الرافضة يعملون ذلك فلكي نخالف الرافضة هذا المستحب لا نعمله به. أنا شايف في كتبهم الفقهية مدحش عبطي عن علم دحش القضية كثير عندهم من المستحبات لأن الروافض يعملون، يعني الشيعة يعملون بهذه المستحبات، فإحنا لكي لا نتشبه بهم نترك هذه المستحبات، نترك سنة رسول الله. هذا طبعا من صدر الإسلام من زمان أميرهم علي بن أبي طالب قالهم بابا هذا خلاف سنة رسول الله. قال إيه صحيح خلاف سنة رسول الله، لكن علي بن أبي طالب يفعل ذلك. قضية عرفات والإفاضة من عرفات، قالوا بما أنه ابن عباس قال هذا خلاف سنة رسول الله، هشون هالعمل اللي تسووه؟ قال صحيح خلاف سنة رسول الله، لكن علي بن أبي طالب يفعل ذلك، فلكي نخالف علي بن أبي طالب إحنا نفعل هذا الفعل مخالفة لسنة رسول الله. ليش؟ إلى متى يا شباب؟ على كل حال من فضائل الصلوات على النبي وآله أنه ورد في نهج البلاغة قال عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا كانت لك إلى الله سبحانه وتعالى حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي ثم اسأل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ويمنع الأخرى. هذا حديث لطيف، وهذا ما نريد أن نبينه، لماذا الإمام زين العابدين بدأ بالصلاة؟ طبعا فوائد وعوائد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن في خصوص الدعاء أن الله سبحانه وتعالى عندما يصلى على نبيه كالدعاء باعتبار كما ذكرنا من العبد يكون دعاء، فإن الله يستجيب هذا الدعاء حتما. أمين ومن علمنا طريقة أنه إذا عندك حاجة أول صلي على النبي وآله ثم بعد ذلك أطلب حاجتك. ليش؟ لأن الله كريم، وإذا صعدت حاجتي الحاجة الأولى يقبلها والحاجة الثانية يردها ما يصير، هذا خلاف الكرم الإلهي، لذا الحاجة الثانية أيضا تقضى. وعندنا حديث آخر أنه اشفع الحاجة بصلواتين، صلاة أولى وصلاة ثانية، يعني قبل حاجتك أول صلي على النبي وآله ثم بعد الحاجة صلي على النبي وآله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبل الأولى ويقبل الثالثة، بالوسط يردها، لا يكون ذلك من الكريم. المثال الذي يمثل يقول لك إذا واحد مثلا يروح ضيف، أفرض إنسان فقير، فقير وضعه ما يساعد، تعبان زين، ويروح مثلا بيت واحد وزير، ضيف عند الوزير، أكو ضيافة عند الوزير ودعوة عامل الجميع، فهذا الفقير لما يريد يدخل ربما بالباب يطلعوه يطردوه إنه فقير ووضعه ما يساعد، يطلعوه يطردوه. فإذا ذكي شي يسوي يحاول أنه يكون بين شخصيتين بارزتين، يخلي شخصية بارزة قدامه ووراهم شخصية بارزة، مثلا قدامه وزير وراء وزير، بين الوزيرين يطب بيت الوزير مثلا. يمكن ليش؟ لأنه هذا بالباب راح يطبب الوزير الأول، والوزير الثالث هم شنو راح يطببه؟ الثاني اللي يعتبر الشخص الثالث، فمجبور هذا الوسط أيضا شي يسوي راح يطببه للبيت يدخله الدار. فحينئذ يقال الدعاء بين صلاتين الله سبحانه وتعالى حتما يستجيب هذا الدعاء لأنه كريم، وفدت على الكريم بغير زاد. فلذا يستحب أن الإنسان يصلي على النبي، وما أكثر الرواية تثقل الميزان. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام روحي فداه يقول: إذا لم يكن عند الإنسان ما يوجب غفران ذنبه، ما عنده عمل صالح بحيث الحسنات يذهبن السيئات، عد السيئات إلى ما شاء الله من رأسه إلى قدم كل ذنب، زين، وما عنده عمل صالح بحيث يبدل هذه السيئات إلى الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يكن عنده عمل صالح فعليه بالصلاة على محمد وآل محمد، فإنه يهدم الذنوب هدما. ثم اسأل حاجتك فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى أحدهما ويمنع الأخرى. وعن رسول الله قال: من صلى على محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه والملائكة ألفا. أما تسمع قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الرذائل إلى الفضائل، من المعصية إلى الطاعة، من الذل إلى العزة، من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وفضل الصلوات كثيرة. فالإمام بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ثم قال: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. بلغ بإيماني، ذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق، يحب مكارم الأخلاق، لذا أمر الصادق أنه تخلقوا بأخلاق الله. فالمؤمن مثل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما يسأل من ربه يسأل أعلى مراتب الأخلاق، لذا قال: إلهي أنا ما يمكنني أنه أبلغ وأصل، البلوغ معنى الوصول، أنه أبلغ وأصل مثل الطفل الذي يبلغ، يعني يصل إلى حد الرشد ويصل إلى حد التكليف، فأنا أنه أبلغ إلى كمال الإيمان أنا ما يمكنني، أنا عاجز عن ذلك، ظروفي ما تساعد، تعبان، لكن إلهي أنت قادر على كل شيء، أنت كريم، أنت رحيم، فأسألك أنت تبلغني. لذا يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام: وبلغ بإيماني. طبعا لا يتبادر إلى الذهن على أنه الإمام نحن نعتقد بعصمته، نحن نعتقد بكماله، فحينئذ كيف الإمام زين العابدين يقول بلغ بإيماني أكمل الإيمان؟ يعني شو الإيمان ناقص؟ لا والعياذ بالله. يقال إما أنه يكون في مقام التعليم لكي يعلم الناس كيف يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون، أو بنظري أنه الإمام عليه الصلاة والسلام له حالات مع الله سبحانه وتعالى، إن لنا حالات مع الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف، فمن حالات الإمام أنه عندما يرى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الوجود المطلق واجب الوجود لذاته مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، ويرى نفسه لا شيء، أنتم الفقراء، فقير عن لا شيء يعني صفر، أنتم الفقراء، فلذا يرى في مقام الفقر، في مقام احتياجه، في مقام إمكانه أنه لا شيء في مقابل الله، لا يقاس بالله أحد، فيرى أنه لا شيء. لما يرى لا شيء عند ذلك يرى كأنما ناقص الإيمان، كأنما ناقص الأعمال، كأنما مذنب، كأنما عاصي. هذه حالة عبودية عند الأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام. يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في دعاء كميل لما يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، تهتك العصام، الظلم يهتك العصمة، عاق الوالدين يهتك العصمة، يعني والعياذ بالله أمير المؤمنين أنه ظالم والعياذ بالله؟ أبدا أبدا. لكن أمير المؤمنين، طبعا بعض العلماء يقول من باب التعليم، أنا بنظري هذا لا يكفي، لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين روحي فداء عندما كان يناجي ربه في النخيل كان يغمى عليه، أبو الدرداء يأتي إلى فاطمة الزهراء ويقول: أدركي علي بن أبي طالب فقد مات. شلون مات؟ قال: أنا شفت بين النخيل مات، وقع أغمي عليه ومات. قالت: هذه حالات لأمير المؤمنين مع الله سبحانه وتعالى، أغمي عليه من خوفه من الله سبحانه وتعالى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من هذا الباب، فلذا أمير من يغمى عليه، هذا تعليم لي؟ لا، واقعا كان يغمى عليه. فإذا ما يقول عليه الصلاة والسلام إنما هو في مقام العبودية، ومن أجل وأعظم مقام العبودية أنه الإنسان يرى نفسه كأنما عمل جميع المعاصي التي تهتك العصام، فيطلب من ربه حينئذ: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. هذه حالة عرفانية، حالة عبودية بين العبد وبين ربه. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وبلغ بإيماني. ما الإيمان؟ احنا عندنا الإسلام وعندنا الإيمان. الإسلام هو قول شهادتين. طبعا الإسلام ينقسم إلى 4 أقسام، هذا البحث بالسنة الماضية تعرضت له مفصلا. الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. على كل حال عندنا إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو التسليم. من يسلم أمره وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إبراهيم كان مسلما، آدم كان مسلما. إن الدين عند الله الإسلام. 124,000 نبي جاءوا بالإسلام. هذا الإسلام بالمعنى العام، إن الدين عند الله الإسلام بالمعنى العام، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى والإقرار بوحدانيته وأنه لا شريك له. ثم هناك إسلام بالمعنى الخاص، وذلك الإسلام الذي جاء به النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، مسيحية يهودية، فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دين، هذا إسلام بالمعنى الخاص. وأكو إسلام بالمعنى الأخص، وذلك بولاية أمير المؤمنين بعد نصبه في يوم غدير خم بنص من الله ونصب من رسوله، وأنه من كنت مولاه فعلي مولاه. نزلت هذه الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين فمل، وأتممت عليكم نعمتي. أي نعمة؟ نعمة الله التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يمكن أنه نتحدث عن ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت عليه الصلاة والسلام، فكل ما نقوله إنما هو معشار عش نزلونا عن الربوبية، وقولوا فينا ما شئتم وما تقولون إلا معشار عش، يعني 1 من 100. كل ما نقول في فضائل أهل البيت وما قيل إلى الآن إلى يومنا هذا خلال 1000 سنة، الكتب والمصنفات بكل اللغات، إنما هو معشار عشر في فضيلة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد من العبد أن يكون بهذا المستوى، وأنه يعلو بأخلاقه، ومن ثم طلب منه أنه يكون مسلما أولا، وثانيا يكون مؤمنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام اللي بي أمير المؤمنين، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. غيرنا ماذا يعتقد؟ له ما يعتقد. هذا الإسلام، لكن تارة الإسلام يطلق في المصطلح الفقهي، يطلق الإسلام وكذلك في القرآن الكريم يطلق الإسلام على من يقول الشهادتين. قالت الأعراب آمنا، قالهم لا، لا تقولون آمنا، قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه الإيمان صحيح أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا في دين الله، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صحيح، ولكن كيف يدخلون؟ فإنه من يدخل في دين الله تارة يدخل لرهبة الإسلام، خوفا من قوة الإسلام، لأنه الإسلام أصبح قويا فكان يخافون حتى في صدر الإسلام. بني أمية إنما دخلوا في الإسلام شنو؟ إيمانا بالإسلام أبدا وحقك، إنما دخلوا بالإسلام إما ترهيبا وإما ترغيبا، لا يخاف من قوة الإسلام، لأنه شاب الإسلام أخذ الجزيرة العربية أن يحكم الجزيرة العربية، أو أنه طمعا بالإسلام وطمعا بحكومة إسلامية وطمعا بالمال الذي يحصل عليه الإسلام من خلال فتوحاته، فلذا طمعا بهذه الدنيا أسلموا إما كرها وإما طمعا. إسلامهم لم يكن إسلام حقيقي. يزيد مثلا تتصور يزيد كان مسلم حقيقة؟ والله كذب وكذب وكذب. يزيد مسلم حقيقة؟ يزيد الذي قتل ابن بنت رسول الله، قتل سيد الشهداء، من يقتل سيد الشهداء هذا مسلم؟ ما أدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال فعندنا إسلام من يقول بالشهادتين، الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إسلام، إسلام لفظي. ثم بعد ذلك الفرق بينه وبين الإيمان. الإيمان هذا الإسلام اللفظي اللساني، إضافة إلى ذلك عقد بالقلب، وإضافة إلى ذلك عمل بالأركان. يعني يعتقد بالتوحيد والنبوة والإمامة بقلبه، يقول ذلك بلسانه كما أنه يعمل على ضوء هذا التوحيد والنبوة. يعني تكون أركان جوارح الظاهرية كلها في ضوء هذا التوحيد والنبوة، كلها يكون في دائرة هذا التوحيد، يعني لا يصدر منه إلا وعليه طابع التوحيد، صبغة التوحيد، صبغة الله، فمن أحسن من الله صبغة. لا يعمل صلاة، صوم، حج، زواج مع أسرته، أخلاقه مع الدائرة، مع الشارع، مع المدرسة، مع أي شيء، تجد أنه مسلم مؤمن لأنه يعمل على ضوء الإسلام. فتجد أركانه كلها أركان إسلامية، يعني مؤمن. فالمؤمن هو إقرار باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالأركان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا روايات في المؤمن وعلامات المؤمن إلى ما شاء الله. نهج البلاغة يكفيك أن تقرأ نهج البلاغة، علامة المؤمنين، علامة المتقين عندنا وعلامة المؤمنين. شوف المؤمن من هو، أوصاف المؤمن. يعني مو كل واحد يدعي الوصل بليلة ويقول أنا مؤمن. أيحسبون الناس أنهم قالوا آمنا وهذا هو يتركون هكذا سدى؟ لا، أكو حساب وكتاب. المؤمن كالكبريت الأحمر. الإمام يقول فمن رأى منكم الكبريت الأحمر. كبريت الأحمر في علم الكيمياء أنه إذا جعلت بالحديد، إذا مسحت بالحديد، الحديد يكون ذهب، يصير ذهب. هذا يسمى الكبريت الأحمر في علم الكيمياء، الكيمياء القديم والجديد. زين، فالإمام يقول من رأى منكم الكبريت الأحمر. المؤمن أعز، يعني أنذر، عزيزنا معنى النادر. المؤمن أعز من الكبريت الأحمر، فمن رأى منكم الكبريت الأحمر. لذا الإيمان درجات، 400 درجة، أمهات الدرجات 10. سلمان كان عند 10، يعني كل الإيمان سلمان أخذه بمقدار طاقته البشرية. سلمان كان عنده كل الإيمان. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان عنده 9 من درجات من الإيمان. شوف الفرق بين هاي الدرجة وهاي الدرجة كالفرق بين السماء والأرض. لأنه يقول في الحديث الشريف لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. ما في قلب سلمان من الإيمان لقتله، أو قيل أنه لقال رحم الله قاتل سلمان ما يتحمل، لأنه أحاديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان كسلمان. سلمان كان ممتحن، امتحنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان. فلذا عند 10 درجات من الإيمان سلمان يتحمل فضاء الأمير المؤمنين. سلمان يتحمل أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما كثير من عندنا لمن تذكر لفضيلة من فضيلة أمير المؤمنين أو تذكر لنا الحديث في ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ربما في الظاهر يطأطأ رأسه على أنه أقبل هذا الحديث، أما في واقع في باطنه شو عنده شك. واحد من العلماء كان يقول أنا عندي استعداد أن أقيم 1000 دليل على إمامة أمير المؤمنين، لكن عندما أرجع في قلبي أشوف عندي شك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآن كثير من إخواننا السنة الشوف يعترف بفضيلة أمير المؤمنين وأنه أفضل الصحابة، لكن يقول له قدمه، يقول لك لا، أفضل الصحابة صحيح بس قدمه على الأول والثاني لا، صعب ما يتحمل. مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فعندنا أحاديث في صفات المؤمنين، أنا أذكر لكم بعض الأحاديث وترجمة سريعة، إشارة سريعة. المؤمن أمير المؤمنين روحي فداه، يقول المؤمن من بشره في وجهه وحزنه في قلبه. عظيم عظيم، واقعا عظيم. المؤمن محزون دائما، لأنه في الحديث الشريف عندنا المؤمن ليس له هم إلا هم واحد، أبدا ما عنده هم المؤمن بس هم واحد وهو هم الآخرة، دائما يفكر بآخرته. فمحزون أنه يوم القيامة. أستاذنا الله يرحمه رحمة الله عليه، أستاذنا في الأخلاق والعرفان، قال أنا بحياتي لم أفهم ما معنى الفرح. أنه واحد فرحان، يعني شنو فرحان؟ ما أفهم معنى الفرح شنو. فرحان مسرور، شنو يعني فرحان مسرور؟ ما أفهم ذلك، لأنه دائما كان محزون فحزنه في قلبه. لكن يا ترى يظهر هذا الحزن على عائلته؟ يؤذي زوجته وأطفاله؟ أبدا أبدا مستحيل. يظهر حزن على أصدقائه؟ يدخل في مجلس؟ لأنه الإنسان الذي يبتلى بالحزن إذا أظهر ذلك غيرهم راح يتأثر، راح يخلي المجلس كل مجلس محزون. لكن المؤمن مو هالشكل، المؤمن يشوف قوي عنده ربط جأش، وهو أنه يضحك يتبسم، طبعا ضحك معنى التبسم، يتبسم يشوفه بشوش. المؤمن هش بش، بشوش ضحوك متبسم، بشره في وجهه للناس، أما حزنه في قلبه لله، لله حزنه في قلبه، دائما محزون. هذا من علامة الإيمان والمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من طاب مكسبه، المؤمن طيب المكسب، ما يأكل حرام، درهم حرام ما يأكل المؤمن أبدا، مستحيل. من طاب مكسبه وحسنت خليقته، عند حسن أخلاق المؤمن وحسنت خليقته وصحت سريرته، سريرته باطنة صحيحة، ما عنده غش، ما عنده كلك، ما عنده حيلة، محيال ممكار، لا ظاهره وباطنة نفس الشيء. أنا بعض الأحيان أشياء أقول الكواظمة ظاهرهم وباطنهم نفس الشيء، هذا يقول لك كظماوي فطير من هذا المعنى، أنه يعمل على فطرته، يعني ظاهره وباطنة نفس الشيء، ما عنده شكلين، ما يتلون. طبعا كل المؤمنين هكذا إن شاء الله. وصح سريرته وأنفق الفاضل من ماله، ينفق الفاضل من ماله، إذا عنده مال زيادة ينفق ذلك إلى الفقراء. وأمسك الفضل من كلامه، عظيم. المؤمن تقي صموت، دائما كثير الصمت. إذا شفت الإنسان مهذار هذا مو مؤمن، المهذار مو مؤمن، اللي يتكلم هواية هذا مو مؤمن. المؤمن قليل كلامه كثير صمته، لذا يقول: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه فإنه يلقى عليه الحكمة. إذا شفت المؤمن ساكت تقرب منه، ليش؟ لأنه الله الآن يلقي عليه الحكمة، فعندما يتكلم معك إذا سألته ينطق معك الحكمة، يقول لك الحكمة، يقول لك فوق العلم، الحكمة فوق العلم، ما وراء العلم يسمى بالحكمة، فيقول لك ما وراء العلم، يقول لك المستقبل، يقرأ لك المجهول، الحكيم يقرأ المجهول، مجهولات يقراها. فلذا إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه فإنه يلقى عليه الحكمة. وأمسك الفاضل من كلامه وكفى الناس شره وأنصف الناس من نفسه. المؤمن منصف، ما عند الشر أولا وثانيا، منصف حتى من نفسه، يقول الحق ولو على نفسه، ينصف حتى من نفسه. الخصال لشيخ الصدوق المجلد الثاني صفحة 7. قال عليه الصلاة والسلام أيضا أمير المؤمنين: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب. عظيم، وقع نقدر هذا نسوي، هذا المؤمن. الكذب ينفعك والصدق الآن راح يضرك في موقف من المواقف، الصدق يضرك والكذب ينفعك. قلت العراقيين فنك إذا أنت صدقت، يدل على إيمانك هذا، أنه إذا أنت صدقت وأنا صدقت فيما يضرني الصدق، عند ذلك يكون الإيمان حقيقة، هذا المؤمن حقيقة، هذا المؤمن كامل. هذا وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، يطلب من ربي أنه يصل إيمان إلى هذه المرحلة، أنه إذا كان الصدق يضرني والكذب ينفعني، بالمعاملة الكذب أكذب ينفعني، لكن مع ذلك أصدق في المعاملة. إذا فعلت ذلك أنا كاسب مؤمن، وإلا إذا لم أفعل ذلك هذا كاسب منافق والعياذ بالله. لذا يقول: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فاض عن علمك. عندك علم بمقدار علمك احكي، لا تحكي أكثر من ذلك. مع الأسف هذه ظاهرة موجودة في المجتمع، أنه عندما نحكي بالطب وإذا أشوف كل الجماعة أطباء، يا أخي وقت اللي هي مو شغلتك، قال لك أنا رأسي صداع بي رأسا تطي مثلا حب أسبرين، من يقول حد أسبرين ينفعه؟ هذا المفروض يذهب إلى الدكتور، لأنه الصداع إلى أسباب متعددة، إلى علائم متعددة، إلى مبادئ متعددة، فمو مجرد أنه بيصداع تقول له اشرب حب مثلا أفرض حب أسبرين وما شابه ذلك، لا، المفروض أنه يذهب إلى واحد ذوي اختصاص في هذه المسألة، طبيب حاذق حتى يعالجه، حتى يعرف أنه من أي سبب مرضه، عند ذلك يصف له الوصفة الطبية، وإلا لا يحق لكل واحد. بالهندسة يشوف كل مهندسين، بالفقه وإلى ما شاء الله، يكفي أن واحد جرب شوف، إذا واحد مثلا يسأل العالم وإذا بثلاثة أربعة يجاوبون، يا أخي وإذا يسأل العالم مسألة شرعية عدد يسأل، ليش يكون إنسان فضولي أنه يتدخل فيما لا يعنيه، يلاقي ما لا يرضيه، وهذا فتنة العالم يصير عصبي يقول عني سألك إليك وما سألك إليك، ليس أني إليه، فيذب ما وجهك أمام الناس، يخجلك أمام الناس بعدين تحشى على العلماء. ما يقول أنه أنا إيش سويت من خطأ حتى أنه صار سبب. على كل حال المؤمن هكذا، فإنه لا يكون في حديثك فضلا عن علمك أنه أكثر من علمك تحكي، لا لا تحكي أكثر من علمك. وأن تتق الله في حديث غيرك، إذا واحد حدث بحديث لا تزيد وتنقص، إذا فيك تنقل أرقل نفس الحديث. في نهج البلاغة قال هذا الكلام الإمام الباقر: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل. طبعا يحتاج إلى شرح. الإمام الصادق: إن المؤمن أشد من زبر الحديد، وإن زبر الحديد قطعات الحديد، إذا دخل النار تغير، يتغير زبر الحديد، وأن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لا يتغير قلبه أبدا. الإمام الصادق قال: ستة لا تكون في المؤمن. قيل: وما هي؟ قال: الشر والنكد واللجاجة، المؤمن مو لجوج، والكذب والحسد والباغي. المحاسن، كتاب المحاسن صفحة 158. الإمام الصادق قال: المؤمن صبور في الشدائد وقور في الزلازل. هذا كله يحتاج إلى شرح وبيان. قنوع بما أوتي لا تعظم عليه المصائب، يتقبل المصيبة ويتفاعل معها ويتهاون، يعني هون المصيبة عليه. لا تعظم عليه المصائب ولا يحيف على مبغض، إذا واحد يبغضه ما يعني لا يظلمه ويحيف عليه، ولا محب الناس، ولا محب الناس منه في ولا محب، لا يحيف على مبغض ولا محب، يعني ما عنده ظلم وتعدي وحيف، لا على مبغض ولا على محب. الناس منه في راحة، الناس مرتاحين من المؤمن. ليش؟ لأنه جسده في تعب والناس منه في راحة، والنفس منه في شدة في تعب. البحار مجلد 67 صفحة 314. هذه مجموعة من الروايات التي تصف لنا المؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. انتهى الوقت ولا زلنا نحن في بداية الطريق. إن شاء الله غدا نكمل الموضوع بحول الله وقوته بشرط الحياة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى: السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. وين الأخ الخطيب؟ خمس دقائق إن شاء الله نكون مع سماحة الشيخ يذكر لنا مصيبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن شاء الله غدا نكون معكم في هذه المحاضرة الأخلاقية بحول الله وقوته.